عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المال. موضوع ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وتقسيمه من المواضيع المهمة التي كثر حولها الكلام، وقد استغلها أعداء الأمة لتشويه صورة الصحابة عليهم الرضوان، وبالأخص صورة الصديق أبي بكر. ولا بد أن نعلم بأن بعض الحوادث التاريخية لها أصل في الواقع، لكن أقلام المستشرقين وأذنابهم لعبت بتفاصيلها طولا وعرضا، حتى خرجت في صورة مشوهة لتاريخ خير الأمة. ومن تلك الحوادث حادثة المطالبة بتقسيم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام أو أرض فدك. فزعم قوم أن أبا بكر الصديق ظلم أهل البيت في الميراث، واغتصب حق الزهراء على وجه الخصوص، وحاشاه رضي الله عنه. فما راجت هذه الفرية إلا على قوم ما قرأوا سيرة أبي بكر يوما، ولا عرفوا شخصيته حقيقة، ولا عرفوا أيامه. لذا أدعوكم اليوم لمدارسة هذه الحادثة بما يسمح لنا وقت الحلقة. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. رواه البخاري. ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. ورد في صحيح البخاري وفي غيره عدة روايات تصف تفاصيل حادثة مطالبة آل البيت لميراث النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته من خليفة المسلمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام أرض فدك وسهمه من خيبر. وبالنظر إلى تلك الروايات يمكننا وصف ما حدث ضمن التسلسل التالي. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طالبت ثلاثة أطراف من أهل البيت ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ابنته السيدة فاطمة وعمه العباس وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم ممن يستحق الميراث إن كان الميت غير النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا حصل بعد ذلك؟ أرادت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق لطلب ميراثهن من النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت عائشة رضي الله عنها وذكرتهن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركناه صدقة، فامتنعن عن ذلك. أما السيدة فاطمة وعم النبي عليه الصلاة والسلام العباس رضي الله عنهما فتوجها إلى الصديق يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلبان نصيبهما من أرض فدك وسهمه من خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. فذكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الأنبياء لا يورثون، ما يتركونه من مال يكون صدقة، وهذا من خصائص الأنبياء كونهم لا يورثون، والسبب في ذلك صيانة لهم من الله ودفعا لشبهة من يقدح في نبوتهم. فلا يدعي أحد بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنما ادعى النبوة طلبا للدنيا وقاتل في الغزوات ليجمع الثروات والأموال لورثته، كما صان الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة. وهذا أمر في غاية الأهمية يجب الانتباه إليه، ونحن نتناول موضوع ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أورد الصديق رضي الله عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في عدم توريث مال الأنبياء قال: وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنع أبو بكر من تقسيم ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وأعلن أنه سيترك أمر أرض فدك على الحال التي كانت عليها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو بهذا بين للأمة أنه فعل هذا ليس مصادرة لحقوق الناس، وإنما امتثالا لقول والد الزهراء صلى الله عليه وآله وسلم. ولئن كان الصديق رضي الله عنه منع السيدة فاطمة من ميراثها، فكذلك منع ابنته السيدة عائشة أيضا من ميراثها، فلماذا يهمل بعض الناس هذا الطرف القضية؟ وهذا يؤكد أن تمسك الصديق بمنع التوريث ليس يقصد إلحاق الظلم والضرر بفاطمة رضي الله عنها، وإنما تطبيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا البيان من الصديق لم ينقل عن أحد من أهل البيت أنه أصر على طلب الميراث، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي بن أبي طالب، فلم يغير شيئا ولا قسم له تركه. لكن السؤال: هل وجد أحد منهم في نفسه شيئا؟ الجواب نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. وتلك أيها الأحبة طبيعة بشرية، فشخص يرى أن له حقا ماليا وهناك من يمنعه هذا الحق، فهذا مما يحدث في النفس شيئا. ويبقى الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وعلو مقامهم بشرا، يتأثرون مما يتأثر منه بني البشر. ولحساسية هذا الأمر انظروا كيف تصرف الصديق مع السيدة فاطمة رضي الله عنهما. أخذ الصديق رضي الله عنه يبين لها ولزوجها علي بن أبي طالب مكانة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لديه، فقال لفاطمة: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لا آل فيها عن الحق. قال أبو بكر ذلك معتذرا عن منعه القسمة، وأنه لا يلزم من ذلك أن لا يصلهم ببره من جهة أخرى. ولم يكتفي الصديق بذلك، بل زار فاطمة في دارها وأخذ يكلمها ويترضاها، حتى قال لها الصديق: يا فاطمة، والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. سبحان الله. وهذه رواية صحيحة قال عن إسنادها ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. وهكذا تركت فاطمة رضي الله عنها المطالبة بالميراث، ورضيت بحكم الصديق رضي الله عنه أرضاه، وفيه دليل على قبولها الحق وإذعانها لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وروي أن أبا بكر قال لفاطمة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، فما تصنعين بها؟ قالت فاطمة: أصنع بها كما يصنع بها أبي. فقال الصديق: فلك علي الله أن أصنع فيها كما كان يصنع فيها أبوك. حينها قالت فاطمة: الله لتفعلن؟ قال الصديق: الله لأفعلن. قالت: اللهم اشهد. وكان أبو بكر يأخذ قلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباقي، وكان عمر كذلك، ثم كان عثمان كذلك، ثم كان علي بن أبي طالب كذلك. وبهذا الأمر طويت صحيفة مطالبة فاطمة بميراثها من أبي بكر الصديق، ولم تكلمه في هذا الأمر إلى أن ماتت رضي الله عنها وارضاه، وهي راضية على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وإذا ثبت هذا فلا يسع أحدا صادقا في محبته لفاطمة إلا أن يرضى عمن رضيت عنه السيدة فاطمة. أيها الأحبة، هذه الواقعة وقعت بهذه التفاصيل التي ذكرناها كما جاءت في الروايات الصحيحة المعتمدة، بعيدا عن الروايات المكذوبة التي لا زمام لها ولا خطام، وفيها من الزيادات القبيحة التي تسيء لصديق الأمة أبي بكر الصديق، كما تسيء أيضا للزهراء فاطمة، فتظهر الصديق في صورة الظالم المغتصب، وتظهر فاطمة في صورة المتعلقة بلوعاعة من الدنيا الباكية على قطعة من تراب. وحاشاهما رضي الله عنهما وأرضاهما. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. أيها الأحبة، قد غلا البعض في قصة ميراث النبي عليه الصلاة والسلام غلوا مفرطا، مجانبين الحق والصواب، متجاهلين ما ورد من نصوص صحيحة في أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يورث، وجعلوا ذلك من أصول الخلاف بين الصحابة وبين آل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجعلوه امتدادا لأمر الخلافة، فاتهموا الصحابة بإيقاع الظلم والجور على أهل البيت، ولا سيما أبو بكر الصديق وعمر الفاروق اللذين اغتصب الخلافة من آل البيت كما زعموا، وأضافوا إلى ذلك اغتصاب حقوقهم المالية، والله المستعان. وإني يعلم الله لم أرد أن أقف اليوم أمامكم في مقام القاضي بين هاتين الشخصيتين العظيمتين الصديق والزهراء، أو أن أظهر في صورة الحكم بين هذين الجبلين الأشمين. كل ما في الأمر أني سردت تفاصيل ما جرى في هذه الواقعة، وأوردت الحادثة في سياقها الطبيعي بعيدا عن التهويل والتشويه. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة، نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.